تعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء. إليك أتيت. مجيب للسؤال. يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ماذا في رمضان أيضا من دروس تجعلنا نلتزم بدين الله طيلة الحياة لنكون ملتزمين بالفرائض والمستحبات، ملتزمين بترك المكروهات والمحرمات، الصغائر منها والكبائر. في رمضان دروس كثيرة. أنت الآن في دورة تدريبية. إن رمضان مقصود لذاته، ليس فقط ليقبل، ليس فقط ليكون في رصيد حسناتك، وإنما هو نفسه عمليات قلبية تزكية فيك. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من لم ينهه صيامه عن قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. يا صديقي، هل كلمة صائم أشد عصمة من كلمة مسلم؟ أريدك أن تلتزم، أن تلتزم الدين، أن تكون من الملتزمين الصالحين، أن تهتدي إلى رب العالمين. وحين نهتدي للالتزام بالإسلام يكون الإسلام أعصم من شريعة فيه اسمه الصيام. بهذا ينفعك هذا الإحساس وتنفعك نفسية كظم الغيظ والعفو عن الناس والإمساك عن الأذى والإمساك عن الانتقام والإذن والسماحة للآخرين. خذ هذه النفسية من الإسلام كله وانطلق من رمضان وانطلق من موسم الخير بنية أن تعيش طيلة حياتك ملتزما. انوي يا صديقي أنك ستظل كاظما لغيظك طيلة حياتك ابتغاء وجه الله، وقل: أتيتك يا الله. كلما ناديت يا الله.